فالحكم القدري لله جل وعلا لا شريك له، ولا يضاف شيء من ذلك إلى غيره. وكذلك الحكم الشرعي، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالحكم الشرعي الديني كله لله، كله لله، فالدين ما شرع، الدين ما شرع وما رضي وما أمر به سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحكم الجزائي الذي هو الثواب والعقاب، مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كما قال الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهذا كله لله، لا يجعل لغيره سبحانه وتعالى حظ ونصيب منه. فكما أنه يفرد بالعبودية فلا يعبد إلا الله، كذلك الحكم، كذلك الحكم، فالتحاكم إليه وإلى شرعه وإلى دينه وكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يقدم على قوله وقول رسوله المبلغ عنه قول أحد كائنا من كان. ولهذا قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا. وفي الآية قصة معروفة، لما نزلت قال عدي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كنا، كان نصرانيا قبل ذلك، قال: ما كنا نعبدهم، ما كنا نعبدهم، على اعتبار أن مفهوم العبادة الصلاة والسجود والركوع وما إلى ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أليس يحلون الحرام فتحلونه، ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، قال: تلك عبادتهم. فمثل أن الله عز وجل يعبد بالصلاة وعموم الطاعات، فإنه يعبد بالتحاكم إليه وتعظيم شرعه. ومن القصص العظيمة في هذا الباب النافعة، قد أوردها المصنف في كتاب التوحيد تحت هذه الترجمة، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. لأن أبا بكر وعمر يأمران بالإفراد بالحج، ولهما قصد في ذلك ألا يعطل البيت، فيكون في منتصف العام يأتي الناس إليه عمارا، وفي وقت الحج يأتون إليه حجاجا، تكون العمرة في وقت والحج في، فكان يأمران بذلك. وابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع، هذا مذهبه رضي الله عنه وأرضاه. فقيل له لما ذكر ذلك، قيل له قول أبي بكر وعمر، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وعدد من أهل العلم يرى أن الوجوب الذي بنى عليها ابن عباس قوله في وجوب التمتع إنما هو خاص بالصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، أمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام. فأما عموم الناس، عموم الأمة بعد ذلك، فالأنساك الثلاثة كلها مشروعة، والبحث فيها في الأفضل على خلاف بين أهل العلم، أهو الإفراد أو التمتع أو القران. ومثل هذا أيضا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان أي الثوري في مسألة أيضا. فإذا كان قيل مثل هذا الكلام في حق هؤلاء الأئمة الكبار الأجلة، فكيف بمن يأخذ أقوال العلماء دونهم بكثير ويهجر بأخذه لقولهم النصوص البينة الواضحة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تعصبا لمتبوعه. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. نعم. قال رحمه الله في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات: أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحيده. فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال متفرد بالعظمة والجلال والجمال ليس له في كماله مثيل، أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإله الحق، وأن إلهية ما سواه باطلة. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه، وذلك من شعب الكفر. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي فقد كفر. الإيمان بأسماء الله وصفاته من أركان الإيمان بالله، من أركان الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله وهو أعظم أصول الإيمان يقوم على أركان ثلاثة: الإيمان بالله في ربوبيته، والإيمان بالله في ألوهيته، والإيمان بالله في أسمائه وصفاته. فالإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هذا من أركان الإيمان بالله، والإيمان بالله هو أعظم أصول الإيمان، وكل أصول الإيمان تبع لهذا الأصل العظيم. قال الله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والإيمان بأسماء الله وصفاته قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصوله التي يقوم عليها الدين، لأن الدين والتعبد لله وحسن التقرب إليه والخوف منه والتعظيم له سبحانه وتعالى مبني على حسن المعرفة به. ولهذا كلما ازدادت هذه المعرفة بالله معرفة بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله زاد تقرب العبد، كما قيل قديما: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. فالمعرفة الصحيحة بالله وأسمائه وصفاته تثمر حسن التعبد وحسن التقرب لله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله: أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبده لله بذلك قوي توحيده أيضا قوي في طاعته وتقربه لله وفي بعده عن المناهي والذنوب وما يسخط الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ذكر لأسماء الله وصفاته بالكثرة، وهي أسماء وصفات دالة على عظمة الرب وجلاله وجماله وكبريائه سبحانه وتعالى. فالعبد مطلوب منه تجاه هذه الأسماء الواردة في الكتاب والسنة أن يؤمن بها كلها، ولا يعطل شيئا منها، لا يجحد شيئا منها، ولا أيضا يحرف لا في ألفاظها ولا في معانيها، ولا يشبه الله عز وجل في شيء من صفاته بصفات المخلوقين، فإن التشبيه كفر بالله، ولا أيضا يكيف شيء من صفات الله، يقدر له كيفية في ذهنه، فإن العقول أعجز من أن تبلغ ذلك. فيؤمن بها بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يؤمن بها إيمانا صحيحا تاما في على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في هذا الباب كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. ولهذا فإن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا يثبت شيء منها إلا في ضوء الكتاب والسنة، في ضوء الكتاب والسنة يقال في باب الأسماء والصفات: نؤمن بكذا لقول الله تعالى كذا، ونؤمن بكذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يتجاوز كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه الترجمة في بيان خطورة جحد شيء من أسماء الله وصفاته الثابتة في الكتاب والسنة، وأن هذا الجحد لها ضرب من ضروب الكفر وباب من أبوابه. قال الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. قال الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن، نزلت لما كتب عليه الصلاة والسلام في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا وما الرحمن جحدا، فسمى الله عز وجل جحدهم لهذا الاسم من أسماء كفرا، قال: وهم يكفرون بالرحمن. فدلت الآية على أن جحد شيء من أسماء الله أو جحد شيء من صفاته سبحانه وتعالى كفر. أسماء الله وصفاته لا تجحد ولا يكذب بها ولا تنكر، بل يؤمن بها كما وردت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه، وذلك من شعب الكفر. نعم. قال رحمه الله: في باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا كما تقدم، وبذلك يتم التوحيد. فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء. ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره كما هو جار على ألسنة كثير من الناس، فهذا يجب على العبد أن يتوب منه وأن لا يضيف النعم إلا إلى موليها، وأن يجاهد نفسه على ذلك. ولا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا، فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره، والتحدث بها والثناء على الله بها، والاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادته، والله أعلم. قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ينكرونها أي بإضافتها إلى غيره، بإضافتها إلى غيره، إما إلى أنفسهم أو إلى غيرهم من الخلق وقد قال الله عز وجل عمن كان هذا وصفهم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله أنها منه وأنه هو المنعم، وينكرونها بأن يضيفونها إلى غيره سبحانه وتعالى. وهذا ذكر العلماء له صور، مثلا شخص آتاه الله مالا وغنى وسعة في الرزق فيسأل عن هذا المال وهذا الثراء فيقول: ورثته كابرا عن كابر، أو يقول: هذا أنا حقيق به، أو هذا بجدارتي وحذقي، ونحو ذلك من الكلمات. لا يقول: هذا فضل الله علي وهذه منة الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وإنكار النعمة على درجتين مثل ما ذكر الشارح: من كان ينكر نعمة الله عز وجل بقلبه ولسانه، حتى بقلبه يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى، فهذا الكفر الأكبر. أما إذا كان الجاحد باللسان، يعني في قرارة نفسه يعرف أنها هي نعمة الله عليه، لكن إذا تحدث لا يضيف النعمة إلى الله، لا يقول: هذا فضل الله علي، هذه نعمة الله علي، هذه من منة الله علي، الله هو المتفضل، لا يقول ذلك، وإنما يضيف النعمة إلى نفسه، إلى جدارته، إلى أنه حقيق بذلك. مثل قول قارون: أوتيته على علم. قال: أوتيته على علم، أي على علم بالتجارة، على علم بالتجارة وفنونها. فهذا كله من هذا الضرب، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فمثل ما قال المصنف: لا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا، قولا أي باللسان، واعترافا أي بالجنان القلب، يعترف بقلبه أن هذه نعمة الله وهذا فضل الله، وأيضا بلسانه يتحدث حمدا وشكرا وثناء على الله. قال: فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان، وهذا كلام مهم جدا. الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان. الأول اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره، اعتراف القلب، وهذا ركن من أركان الشكر، أن يكون القلب معترفا بالنعمة وأنها فضل الله، وأنها فضل الله ومنه جل في علا. الثانية التحدث بها والثناء على الله بها، وأما بنعمة ربك فحدث، يحدث بالنعمة ثناء على الله، ليس تعظيما لنفسه، هو ليس تعظيما لنفسه، لا يتحدث بالنعمة تعظيما لنفسه، عندي كذا وعندي كذا وأنا أستحق وأنا عندي خبرة وأنا عندي كذا وأنا عندي، لا، يتحدث بالنعمة تعظيما للمنعم، تعظيما للمنعم وثناء على المتفضل سبحانه وتعالى، فيكون تحدثه بالنعمة كثرة في شكر المنعم وحمده والثناء عليه سبحانه وتعالى. والثالث من أركان الشكر الاستعانة بها على طاعة المنعم مع عبادته، وهذا من الشكر. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فالعمل بطاعة الله وتسخير النعم لأن تستعمل في طاعة المنعم سبحانه وتعالى هذا جزء بل ركن من أركان الشكر للمنعم جل وعلا. نعم. قال رحمه الله في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الترجمة السابقة على قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يقصد بها الشرك الأكبر بأن يجعل لله ندا في العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها من العبادات. وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر كالشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله، وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ كلولا الله وفلان وهذا بالله وبك، وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله كلولا الحارس لأتانا اللصوص، ولولا الدواء الفلاني لهلكت، ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصل. فكل هذا ينافي التوحيد، والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء، ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه فيقول لولا الله ثم كذا، ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره، فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. شوف اقرأ في الأصل أثر ابن عباس. قال رحمه الله قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبق أن مر معنا ترجمة كما أشار الشارح، وهي قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الترجمتان كلاهما في اتخاذ الأنداد، فما الفرق بين الأولى والثانية؟ ما الفرق بين الأولى والثانية؟ قال الأولى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تلك أفردها لبيان التنديد الذي هو الشرك الأكبر، التنديد الذي هو الشرك الأكبر الناقل من الملة. وأما هذه الترجمة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أفردها لبيان التنديد الذي هو من الشرك الأصغر الذي ليس بناقل من الملة، وهو شرك الألفاظ. شرك الألفاظ، والشريعة كما أنها جاءت بصيانة القلوب عن الفساد العقدي فإنها كذلك جاءت بصيانة الألسن، جاءت بصيانة الألسن. ومن الأشياء الموجودة بين الناس أن يأتي على ألسنة بعضهم ألفاظ منكرة مخالفة للتوحيد أو مخالفة للعقيدة، فإذا بين له يقول ما أقصد ذلك، لا لم أقصد ذلك، فيقال له الشريعة كما أنها جاءت بإصلاح المقاصد أيضا جاءت بإصلاح نعم الألفاظ، كما جاءت بإصلاح المقاصد جاءت أيضا بإصلاح الألفاظ، وصلاح القصد ليس مسوغا أن يقول الإنسان بلسانه ما شاء من الألفاظ الخاطئة، وهذا من الأخطاء الشائعة، يعني يتهاون بعض الناس بألفاظه الخاطئة يقول أنا ما قصدت هذا، حتى وإن لم تقصد يجب أن حتى وإن لم يقصد يجب أن يصون لفظه عن الأمر المخالف. وهذا النوع يسميه العلماء شرك الألفاظ، يسميه العلماء شرك الألفاظ، يعني ألفاظ شركية لا يقصد صاحبها الحقيقة، حقيقة ما تلفظ به، وإنما تجري على اللسان، فهذا يسمى شرك الألفاظ. فأورد هذه الآية لبيان ذلك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية، مع أن في الشرك الأكبر فسرها رضي الله عنه بالألفاظ الشركية مثل ما قرأنا في الأثر قبل قليل، فسرها بالألفاظ الشركية لعموم اللفظ، لأن هذا من اتخاذ الأنداد. ولهذا الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، هل قصد ذلك الرجل أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مماثلة ومساوية لمشيئة الله؟ ما قصد ذلك، ولكن لفظ جاء لسانه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، مع أنه ما قصد ذلك. فصيانة اللفظ لا بد منه. فإذا يدخل تحت العموم للآية فلا تجعل الله أندادا، يدخل تحت عموم الآية الألفاظ الشركية. ولهذا ابن عباس ضرب أمثلة على ذلك، يعني مثل قول بعضهم لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص. الآن يقول لك مثلا لولا جرس الإنذار أو لولا كاميرات المراقبة كان سرقنا من زمان، لولا كاميرات المراقبة كان من زمان سرقنا، لكن عندنا كاميرات مراقبة، فيضيفون السلامة من هذه الأشياء إلى هذه الآلات، ما يقول لولا فضل الله علينا لولا. نعم اعمل أسباب، اتخذ الأسباب لا حرج في ذلك، لكن النعمة أضفها إلى الله، النعمة أضفها إلى الله عز وجل، وكل ما استجدت نعمة جدد الحمد للمنعم وجدد إضافة النعمة إليه سبحانه وتعالى. ومن ما يدخل في ذلك الحلف بغير الله وحياتي وحياة فلان ونحو ذلك، هذا كله من الشرك، من حلف يقول عليه الصلاة والسلام بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال من كان حالفا فليحلف بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الحلف بغير الله شركا، فهو داخل في عموم الآية. وإن كان لا يبلغ الشرك الأكبر الناقل من الملة، لكنه من شرك الألفاظ المنافية لكمال التوحيد، المنافية لكمال التوحيد. ومثل ذلك أيضا قول ما شاء الله وشئت، مثل قول لولا قبطان السفينة لغرقنا، أو مهارة قائد السيارة لهلكنا، أو نحو ذلك. كل هذا لا يقال، وإنما يقال لولا فضل الله علينا، منة الله علينا، فيضيف النعمة إلى المنعم ويحمد الله سبحانه وتعالى على فضله ومنه وجوده سبحانه وتعالى. قال يقصد بها، أي الترجمة الأولى، الشرك الأكبر بأن يجعل الله ندا في العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها من العبادات. وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر، كالشرك في الألفاظ، كالحلف بغير الله، وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ، كلولا الله وفلان، وهذا بالله وفلان، ومثل أيضا ما شاء الله وشئت، وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله، كلولا الحارس لأتانا اللصوص، ولولا الدواء الفلاني لهلك، ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصل. فكل هذا ينافي التوحيد، ينافي التوحيد الواجب. والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء، فيقال هذا فضل الله، هذه منة الله سبحانه وتعالى. ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه، فيقول لولا الله ثم كذا، هذا لا حرج فيه، يعني يذكر السبب في مرتبة نازلة، يذكر السبب في مرتبة نازلة، ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله، مربوطة بقضاء الله. مثلا لو قال القائل لولا فضل الله علينا لهلكنا، يسر لنا كذا وكذا فنجونا، يذكر السبب، يعني مثل ما قال المصنف رحمه الله، يذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه دون مرتبة الله، وأن الأمر لله وحده مضافا إليه سبحانه وتعالى. قال فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.